الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر عدة في حربنا الله أكبر رغم أنف الحاقدين الله أكبر عدة في حربنا الله أكبر رغم أنف الحاقدين الله أكبر والرسول صبرا فالفطور مع الغد مسرى الرسول يا إن يا أهل التقى كيف المهانة كل يوم نرتدي مسرى الرسول يا إن يا أهل التقى كيف المهانة كل يوم نرتدي كيف السكوت على اليهود الحسدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في كل يوم نغمة وسياسة تصنع أمريكا ببيت الأسود بكل يوم نغمة وسياسة تصنع أمريكا ببيت الأسود وصلاح جرد سيفه مترشحا بالعزم والإيمان بعد سيف تحت راية مؤمن وبفعل فاروق العدالة نقتدي. الحل سيف تحت راية مؤمن وبفعل فاروق العدالة نقتدي. لاحت بشارة وصاح مؤذن الله أكبر فوق كيد المعتدي. لاحت بشارات وصاح مؤذن الله أكبر فوق كيد المعتدي. يا أمة الإسلام هل عزمة تشفي الغليل ويشرق الفجر النادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويعود أقصانا إلى أمجاده والبشر يطفح من يرجوه منا المصطفى في مولد الذكرى وذكرى المولد. ويعود أقصانا إلى أمجاده والبشر يطفح من وجوه السجد. هذا الذي يرجوه منا المصطفى بغير محمد لا نقتدي.